أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Hidup ini bergeliman dosa, selalu saja kerap berbuat nista.